فخير الناس من جمع بين هذين الوصفين، من تعلم القرآن وعلم القرآن، تعلمه من غيره وعلمه غيره. والتعلم والتعليم يشمل التعلم اللفظي والمعنوي، فمن حفظ القرآن يعني صار يعلم الناس القرآن تلاوة ويحفظهم إياه فهو داخل في التعليم، وكذلك من تعلم القرآن على هذا الوجه فهو داخل في التعلم. وبه نعرف فضيلة الحلق الموجودة الآن في كثير من البلاد ولله الحمد في المساجد، حلق يتعلم الصبيان فيها كلام الله عز وجل، فمن ساهم فيها بشيء فله أجر، ومن دخل أولاده فيها فله أجر، ومن تبرع وعلم فيها فله أجر، كلهم داخلون في قوله خيركم من تعلم القرآن وعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.